تكاتي كاتي كاتي على المرسي كان مرسي كان سمى حكاية كان كمسانتي كان العشرة الأخيرة اديناهم للأستاذ حلمي بكر ولحن نفس الكلام بطريقة مختلفة وكان اللحن ده سميرة أحمد ذات الحذاء الخشبي تأليف يوسف عوض ألحان عبد العظيم محمد أما حكاية سكن أنتيكا أما حكاية سكن أنتيكا علمتك كلمات عصمة الحبرور إخراج عادل جلال يلا نقوم نتسلى يلا نقوم نتسلى حبي يبسكشيت الحلة أما تخم تخم لو الحلقة تفوتك ياما يعدها لكم في سهرة محمود فتح الله أما حكاية لكن أنتيك أما حكاية لكن أنتيك علمت مزمتك تتك تتك تتك تتك تتك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك أما حكاية لمن أنتيك أما حكاية لمن أنتيك علمت مزمتك تك تك تك تك تك بقى في ثلاث ألحان مميزة أو للمسلسل بمعنى صح. الظريف في المسألة أنه العشرة الأولانيين سميرة أحمد بتلتقي بأسرة وفي العشرة التانيين بأسرة تانية وفي العشرة التالتين بأسرة تالتة يعتبروا ثلاث حواديت الوصلة بينهم هي الفنانة سميرة أحمد والمؤلف الأستاذ يوسف عوف. تعالوا نشوف الفنانة سميرة أحمد وهي بتقوم بدور الشغالة لما التقت بالأسرة الأولى في العشر حلقات الأولى. تعالوا نشوف إيه الحكاية. في ايه يا حضرة الضابط؟ قومي معايا يا بنت يا سنية. نعم في حاجة. اقبضوا عليها. ايه ليه يا حضرة الضابط بأي تهمة؟ هي اللي سرقت فلوس ابوكي العشر تلاف جنيه. انا اسرق؟ مش ممكن مش ممكن ابدا يا حضرة الضابط انتوا غلطانين. انا يجي علي في يوم وتقولوا علي في عربية انا عمري ما مد ايدي ابدا ابدا. ما بناكلش من الكلام ده. حرام عليكم سنية مش ممكن تسرق ابدا. هاي من بختك يا سنية هاي شمت العدوين فيك يا سنية والنبي مظلومة يا بيه والنبي مظلومة. الكلام ده يا شطرة تبي تقوليه قدام وكيل النيابة. يلا يلا احسن وبكره تقل وتعترف وتجيبهم من تحت الارض. وانت متصور ان السنيه هي اللي سرقتهم برضه؟ ماليش دعوه يا بابا. انت متاكد انها عمرها ما تمد ايدها ابدا وطول عمرها مناخيرها لفوق؟ لا يا اخويا العشر تلاف جنيه يجيبوا اجعص مناخير لتحت. دول عشر تلاف جنيه مش لعبه الحكايه. والله العظيم انا متاكده انها مظلومه. ولو وانت ترضالها كده برضه؟ شوف اما اقولك انا راجل ضايع مني عشر تلاف جنيه يا اما يرجعوا يا اما يتقبض على عشر تلاف نفر عشان شيء من غليلي يتفش شوية ويدوبك كده الراس بجنيه. يا خسرت الفلوس وخسرت سنية. انت هتقلب علي المواجع وانا ناقصك يعني بالذمة يا بابا مش كنا احنا اولى بيهم؟ اه والله يا ابني ايوه لو كنت سمعت الكلام. يا ريتني يا ابني سمعت كلامك مش كان زمان دلوقتي سميرة متجوزة عصام؟ حقها. قال ايه، ما كنتش عايز اجوزها له عشان فقير، ما كنت بأسست عليهم بألف جنيه يأسسوا بيهم شقة مفتخرة. يا ريت حتى كان 500. لا الف، وانا عندي كم سميلة، ايه يعني الف من 10,000؟ بس هما فين؟ ايه اللي خلاني رفضت؟ بس اتهرجت في مخي، اتخبطت في نفوخي، انا استاهل ضرب الجزم. معلش يا بابا معلش، ولا يهمك، صحتك اهم. ولا انا كنت مستخسر فيها 500 جنيه مساعدة عشان اتجوز بيهم. ده انا اللي زيي عايز له سيخ حديد محمي نار ويندب جوه حباب عينيه. هذا شر عليك يا بابا. وبقى بخشب قديم وتنزلوا بيه ضرب على دماغي لحد ما تجيبوا اجلي. كان زماني دلوقتي متجوز وقاعد سعيد مع مراتي وحضرتك بتزورنا، وكل ده ب 700 جنيه. 500 جنيه بس يا لص. 500 ولا 700؟ واحنا طايلين منهم حاجة؟ صحيح كده يا رب، كده هو سنة ورا سنة ورا سنة لمدة 40 سنة، وانا ادبق واحبق وامنع نفسي من كل متعة في الدنيا عشان احط المليم على المليم يبقى جنيه، والجنيه على الجنيه يبقى 5، وبعدين اخرتها تروح حياتي هدر كده. بس يا بابا بس، يا ريتنا نزهنا نفسنا بيهم افيد. ما كفاية بقى تقليب مواجع، ما تسكت عني شوية يا اخي. مش دي الحقيقة يا بابا؟ طبعا هي الحقيقة، يا ريتنا سكننا بسرايا، ده احنا كنا شربنا بيهم، كنا كان بيهم احسن اكل. ايوة، بدل الجبنة والحلاوة اللي حرقوا قلبنا السنين دي كلها. ده احنا كنا عملنا الجناهات دي سندوتشات كان افيد برضو. اللي راح راح بقى. اسمعوا احساس غريب اننا هنلاقيهم تاني. ده وهم. اخلص، انا عايز افهم انت مش معايا ليه؟ ده انا ابوك. احنا في ثانية دلوقتي يا بابا. المظلومة دي هنعمل لها ايه يا بابا؟ سيبوها تتفلق، تنام على البلاط، تنضرب كل يوم لحد ما تقل وتعترف بمطرح 10,000 جنيه. معرفش وحياتك يا بيه. احسن لك تقولين على مكانهم. ها؟ معرفش يا بيه والله. احنا متأكدين انك انت اللي خدتيهم. والله العظيم مظلومة يا بيه، حتى فتشوني. ما احنا عارفين طبعا انه مش معاكي. طب مسكيني اللي بقى، بس سيبوني. انما عارفين كمان انك شايلاهم في حتة. انتصف نظري لو كنت شفتهم حتى. مش ضروري تكوني شفتيهم، لان ليك شركاء دخلوا البيت بمساعدتك انت. ها؟ انتوا هتتبلوا عليا؟ شركة مين يا بيه؟ الصبي المكواجي ابن الجزار بتاع اللبن، اعترف يا احسلك. والله العظيم يا بيه ما اعرف حد من الاشكال دي ابدا. ما هو اسمعي بقى. نعم. لو قلتلنا على اللي عنده الفلوس هيبقى الحكم عليك مخفف قوي، ويمكن كمان تطلعي براءة. وهو يعني في حد فعلا، ده بقى اللي هياخد جزاءه ويروح في حديد. ها مين هو بقى؟ اسمه ايه؟ انطقي. معرفش. ما هو لو ما اتكلمتيش يبقى انت اللي هتخش السجن وتروحي في داهيه، وهو بقى هيتمتع بالفلوس لوحده. يا عبيطه زي بعض. يا بنت انطقي اتكلمي، مين هو؟ معرفش يا بيه. هو كل حاجه معرفش معرفش معرفش. ايه هو اللي ما تعرفيهوش؟ معرفش يا بيه. مش معقول، ازاي يا مدحت الكلام ده اللي حصل؟ انت تمد ايدك؟ دي سرقه. ما كنتش داريان ساعتها بعمل ايه. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ اذا كان بابا بخيل دي حاجه تخصه هو، انما انك انت تمد ايدك دي حاجه تمسك انت. ما انا اصلي كنت هتجنن لما عرفت انه هتجوز الوليه النصابه اللي اسمها ملكه دي. صعب عليها انها تتمتع بفلوس ابوها اللي احنا محرومين منها، فقلت انا اولى بيها طبعا. طيب وسنية ذنبها ايه المسكينه دي؟ ما كنتش اتصور ان الضحيه هتكون سنية. انا رحت زرتها في السجن، ما تصورش يا مدحت حالتها شكلها ايه. دي مشكله مشكله. اسمعها يا سميره. نعم. انا هروح اسلم نفسي واعترف بكل حاجه. ايه مش ممكن طبعا، دي تبقى فضيحه اكبر ويضيع فيها مستقبلك. طيب ومستقبل سنية اللي هيضيع ده من غير مناسبه؟ انا بتعذب يا سميره بتعذب. اسمع يا مدحت، انا يعني عندي حل وسط. الحقيني بيه. انت صرفت من الفلوس دي مبلغ كبير. طبعا حوالي 1,000 جنيه لغايه دلوقتي. ياه. طيب انا عندي فكرة. ايه هي؟ شوف يا سيدي، اولا لازم تعرف ان بابا يهمه قوي الفلوس وما يهموش حاجة تانية ابدا. شوف يا بابا اسمع، انا متأكد يا بابا ان ربنا كبير. اوي اوي مدحت يا ابني اوي. ودي فلوس حلال وضرورة هنلاقيها برضو. الله يبلغك يا شيخ. يا سلام، ده احنا حقا لو لقيناها همتعكم والله اخر متعة. الحاجة اللي نفسكم فيها هتلاقوها قدامكم من قبل ما تطلبوها. يعني مثلا لو طلبت فلوس عشان اتجوز. 400 جنيه تحت امرك. 500 وجب. وسميرة محتاجين لجهازها 1,000 جنيه على شرط تتجوز عصام ما دام بيحبها وبتحبه. يا حبيبي يا بابا. عفش البيت. ماله بس، ما احنا لسه منجدين مفيش 10 سنين بقى. ده منظر شقة برضو ولا دي موبيليا يا سبابة؟ حاضر نبيض الشقة ونجد من تاني. مفيش شنديد يترمي ده كله ويجي بداله جديد. امرك يا ست. القتل والشرب والخزين ومصروف البيت. ماله انا باخر عنكم حاجة؟ بتاكلوا احسن اكل. فعلا بس احنا عاوزين نغير بقى، عاوزين ناكل اوحش اكل. بقى ده كلام انا. مالكش دعوة، انت تدي المصروف لسميرة وهي هتتصرف. كام يعني؟ يعني شوف 100 جنيه في الشهر. لا دي سرقة، ده نهب. الكلام ده بقى يعني لو رجعت الفلوس تاني. ان شاء الله ما جت خالص. هو انا هلاقيها من هنا عشان افقدها من هنا؟ يبقى خليها بعيد احسن، اتحصر عليها مرة واحدة بدل ما تحصلون عليها كل شهر مرة. مش احسن من غير يتمتع بيها زي ما هو حاصل دلوقتي؟ يا ابني ما تفكرنيش، يا ريتني صرفتها احسن. فسح سفر نصيف على البحر اسكندرية. ده شيء لابد منه. واقدر يا ترى اعزم اصحابي وسميرة تعزم صحباتها في البيت؟ طول عمرك يا بابا كنت محرج علينا نعزم حد في البيت. يا بنتي ده بيتكم ومطرحكم وانتوا حرين فيه. انا خلاص يلا حسن الختام. شوف يا بابا بقى، ما دام نيتك كويسه كده فانا متاكد ان ربنا هيعوض عليك ويعوض صبرك خير. ربنا يسمع منك يا مدحت يا ابني. ايه ومصير الحي يتلاقى؟ وساعتها بقى هتلاقوني من ايديكم دي لايديكم دي. ادعوا معايا يلا. يا رب يا رب نلاقي الفلوس، يا رب نصرف الفلوس، يا رب نتمتع بالفلوس، يا رب عشان عليك، يا رب. اما حكاية لكن انتيكا، اما حكاية لكن انتيكا. بابا بابا بابا بابا. في ايه يا مدحت يا ابني في ايه؟ افرح زقطه تغني ارقص. ايه يا ابني الهبل ده كله؟ ده مش وقته. مش قلت لك ربنا كبير؟ مش قلت لك مفيش حاجه بتقص على ارادته؟ قصدك ايه الفلوس؟ لقيناها لقيناها. ايه تك تك تك تك تك تك تك تك. شفت بقى ابوك وعمايله؟ الحمد لله ان احنا طلعنا منها بسلام. انما على كل حال انا مبسوط ان سنية طلعت براءه وتردلها اعتبارها. انما انا بقول ايه؟ نعم. انت مش كنت قلتلي انك صرفت من 10,000 جنيه 1000 بس؟ امال ازاي لما انا اديت المبلغ لبابا وفتحه لقى 8,000 بس مش 9؟ ما انا حشت منهم 1000 تانيين. وديتهم فيه؟ اديتهم لعصام. عصام؟ ايوه عشان تجهزوا بيهم وتتجوزوا بقى. يا سلام عليك يا مدحت، وايه اللي خلاك عملت كده؟ انا فاهم بابا كويس وكنت عارف من الاول انه هيرجع في كلامه. طيب وانت هتتجوز ازاي يعني؟ مش هتجوز خالص، كفايه ان اشوفك انتي سعيده ببيتك. بس لازم انت كمان تتجوز. لما الاقي واحده عندها فلوس بقى. يا خبر، انت اللي بتقول الكلام ده يا مدحت؟ اتعلمت من ابوك دروس في الحياه ما اتعلمتهاش في الجامعه. بقى انت يجيلك نفس بذمتك تتجوز واحده زي الثونه العبيطه دي مثلا لمجرد ان عندها فلوس؟ وهي عندها حاجه؟ ما اتضح انها افقر مني. ايوه واخد بالك كمان انهم من نهار ما بابا ضاعت فلوسه قطعوا بيه خالص وما بقوش يزوروه ولا يخرجوا معاه زي الاول. بكره يوصلوا اللي اتقطع تاني، ما هم دول ناس دون يمشوا ورا الرايجه بس. جبتك ايه يا عم؟ وحشتيني وحشتيني يا ملكه الفؤاد. ما انت عارف والنبي ما يبعدنا عنك غير الشديد القوي، مش كده يا تونة؟ فعلا يا ماما، وحتنا يا عم عطاوطة. ربنا يزيدك من نعيم يا اخي. والحمد لله يا شيخ انك لقيت المبلغ تاني. الحمد لله، محدش كان واخد وحياتك غير اللي وياك في البيت. انا متأكد من كده. اعوذ بالله، بيكرهوك للدرجاتي؟ صح. في حد يعمل في ابوه كده؟ جيل فاسق تلفان عايزين يموتوني بالحياه. والنبي انا خايفه عليك منهم. خايفه علي منهم؟ قصدك ايه؟ ما دام دي نيتهم يبقى مش بعيد يجوا مره وياه، بعد الشر بعد الشر يسموك، وبعد الشر بعد الشر يذبحوك. يا حبر اسود. طبعا، والعاقل هو اللي ياخد درس من اللي فات. طب بس يعني اعمل ايه؟ اقول لك يا عطايته. ايوه. ما تخليش الفلوس في البيت ابدا. ما انا غلبت بقى اوديهم فين؟ انا خايفه اقول لك هاتهم اشيلهم لك مع فلوسي انا. يا سلام، ده يبقى لهم الشرف. فين الملاليم بتاعتي جنب الالفات اللي عند حضرتك؟ ايوه ما تقولش كده، كله من خير ربنا. ما هو احنا ان شاء الله لما نتجوز هنبقى شركه في كل حاجه، وهشغل لك فلوسك مع فلوس. كويس. والالف يا عطايته هيبقوا 2000، والعشرة هيبقوا 20. يا سلام، ادي العقل ولا بلاش، ادي الست المدبرة اللي تحب تزود فلوس جوزها مش تنهبه. انهبه؟ هو انا زي الناس التانيين كل واحدة همها بس انها تخرب بيت جوزها؟ وانا يا عم وانا مش هتجيب لي فستان بقى؟ والله يا جماعة انا جات لي فكرة. ايه هي؟ انا هحطهم في بنك باسم سونا لحد ما نعوزهم عشان نشغلهم. عين العقل وحياتك. كانت غايبة عننا دي فين؟ وهي دي بنية غلبانة لا هتسمع فيهم ولا حتى فهم حاجة. يا عين هو كده؟ أسلم على أفكارك يا دي عطايتو. أما حكاية لكن أنتيكا، أما حكاية لكن أنتيكا، صدقيني يا ست سميرة ده انا سمعتهم بودني دي امبارح. يا خبر يا مدحت، مدحت. يا سميرة صباح الخير يا سنية. يسعد صباحك ويجعل فل ونرجس وياسمين. يا سمير الله الله الله، الغزل اللي على الصبح ده. بس مين يعبرنا؟ سمعت سنية بتقول ايه؟ ايه سمعتهم يا سيدي امبارح وهم بيتفقوا مع بابا انه هيكتب الفلوس كلها باسم الست سونا. يا خبر اسود، الراجل دجاني. المهم ان ملكه مفهمان عندها ياما وهيبقوا شركة مع بعض بعد ما يتجوزوا. قولي لي اعمل فيه ايه بقى الراجل ده؟ خطفت الفلوس وما نفعش، اخطفه بقى هو المره دي ولا ايه؟ مفيش فايده يا سمتح. ولو انا وراهم الزمن طويل. اما حكايه لكن انتيكا، اما حكايه لكن انتيكا، عالمزمز مزكا. الله يدوم يا ست ملكة، يدوم بالهنا والشفاء. اتفقنا بقى يا ملكة حياتي. أنا تحت أمرك يا أطقوطي يا عطعوط. كويس، يبقى بقى أنا هوضب الأمور وأعزم الناس على كتب الكتاب الخميس الجاي. ده يوم السعد، ده يوم المنى. بس والنبي والنبي على قلبك ما تكلف نفسك حاجة أبدا، لحسن أزعل والنبي حزعل. إزاي بقى؟ شوفي قبل الدبل دي تعجبك كده، شوفي بصي وريني. وإن شاء الله أدمي عليكي هيبقى أدم الساعة. مين؟ بوليس. إيه؟ بوليس. إيه؟ الله، في حاجة. تعالي معانا. أنا ليه؟ وكيل النيابة عايزك. إيه يا حضرت؟ في حاجة سمح الله. خليك في حالك أنت يا أستاذ. هيفعل إزاي؟ دي خطيبتي يا حضرت. خطيبتك؟ نعم. وناوي تتجوزها برضو؟ ايه الكلام اللي ملوش صعب ده؟ طبعا هتجوزها. يبقى مبروك عليك 15 سبقة. يا خبر اسود، عايز تقول انك ما تعرفش ملكه عبد الله وروره؟ ملوش لزوم، ملوش لزوم يا حضره الضابط. طيب يلا، واخدين على فين؟ دي هربانه يا استاذ من احكام عليها قبل كده. يا نهار اسود، يا احمد ربنا بقى انك نفدت بجلدك. وفلوسي؟ فلوسك؟ هي خدت منك فلوس؟ طبعا 8000 جنيه. دي قضيه جديده بقى. ما تصدقوش يا حضره الظابط، الراجل ده انا معرفوش ابدا، ده مجنون. ده انا ما خدتش منه حاجه. طبعا ما خدتيش، لكن كتبتهم باسم بنتك. بنتها؟ ملكه عبد الله وملهاش بنات يا استاذ. امال العبيطه اللي جوه دي سونا، بنت سونا. نعم يا ممكن. اهي سبتنا عليا. هي دي. هي البنت دي لسه بتشتغل عندك؟ لا، هي تبقى خدمتها. خدمتها ولا بنتها؟ انا ماليش دعوه، انا عايز فلوسي. فلوسي ايه؟ مفيش فلوس. مفيش فلوس؟ ده انا موتك، ده انا خنيتك، ده انا خنقك. فلوسي، فلوسي يا عالم، فلوسي يا ناس. ليه يا ربي كده؟ الدنيا كلها مستقصداني، عاوزين يقطوني، عايزين يموتوني، ناقص عمر. قال ايه؟ مفيش فلوس. قال Thank you. مبروك يا ست سميرة، ألف مبروك. ميرسي يا سنية، أنا الدنيا النهاردة مسيعاني، أنا عارفة مقدرة شعورك. ربنا يهنيك ويسعدك يا رب. سعصام باين عليه شاب طيب، وانت كمان أصلك بنت حلال. عقبالك يا سنية. ماليش بخ. ما يلا تشاهلي شوية يا سميرة، العريس قاعد مستني في الكوشة تحت. طيب حالا أهو. عقبالك يا سنية. أنت بتقولي فيها الزهر هنعملها قريب. نعملها؟ نعملها انا وعروستي يعني. ومين هي يا ترى؟ انت بتخبي عليا يا مدحت. واحده تعرفيها كويس قوي وشفتيها وقعدت معاها كتير. مين دي يا مدحت؟ في مدحت سونا. ايه سونا العبيطه؟ اللي اتقبض على ملك امها. وماله؟ انت اتجننت يا مدحت. انا بقى مجنون لو ما اتجوزتهاش. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ طبعا عاوزانا اسيب ال 8000 جنيه اللي معاها بتوع ابويا. الله سنية انت بتعيطي. لا ابدا يا مدحت، دي بفرح. الله ده بدل ما تزغرتي. ايوه بس انا ما بعرفش ازغرط يا سيدي. سميرة مدحت. بابا انت جيت يا بابا؟ طبعا طبعا، فرح بنتي ما حضروش؟ احنا قلبنا عليك الدنيا كلها. كنت غايب فين المده دي كلها يا بابا؟ هربان من الناس من العالم، عالم فلوس فلوس فلوس. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك. وكلنا طلبوا منكم انكم ترضوا عني وتاخدوني اعيش وياكم كراجل عجوز، مش عجوز قوي انما على المعاش يعني. يا سلام يا بابا. انت هتيجي تعيش معايا انا عندي انا يا بابا. مش عايز اتقل عليك يا بنتي. ده بيتك، ده كله من خيرك يا بابا. ربنا يرضى عنك يا سميرة يا بنتي. بنت زنية. نعم يا سيدي. اثبتت الورد اللي موجودة بره دي. مالها؟ كامل حسابك بعد ما يشطر الفرح يتنقلوا كلهم على بيت العروسة. حاضر. ويكون في علمك انا عددهم. وطلعوا كم ثبت ورد يا بابا؟ ثبت، ده انا عددهم بالوردة وعلى الله وردة تنقص. يا بابا بطل بقى، الورد حيدبل وما ينفعش. امال يعني نرميه؟ هو ده مش بفلوس؟ حرام عليكم، انتوا قلتنها معايا، عاوزين تنقطوني، عايزين تموتوني ناقص عمر. بعد كده انتقلت الفنانة سميرة أحمد كشغالة إلى أسرة تانية ودارت أحداث أخرى بشخصيات جديدة. إيه رأيكم؟ سنية، بنت سنية. نعم يا سلامي. وطي صوتك، وقت صوتك احسن الست تسمعك. نعم يا سلامي. عملت اللي اتفقنا عليه امبارح؟ طبعا، مليت لك المنديل روج من بتاع الست. وحطتيه فين؟ في جيب البدله. بدله ايه بس؟ ايه اللي هيخلي ستك تفتح الدولاب وتنقي البدله دي بالذات وتفتش جيوبها عشان تشوف المنديل ده؟ الست مادام بتشك في جوزها بتفتش في كل حاجه. ما هو اللي مجنني انه بالرغم من ده كله مش عايزه تشك فيا ابدا. لا اطمن، ان شاء الله النهارده لما هتشوف المنديل ده مش هتشك بس، دي هتتاكد وتتاكد وهتشعل النار كمان. ربنا يسمع من بقك يا سانية، بس بلاش حكايه البدله دي. الله، امال احط المنديل فين يا سيدي؟ في حته تكون باينه كده بحيث تشوفه على طول على السفره. هو في منديل برضو يتحط على السفره يا سلامعي؟ تبقى مفقوسه قوي دي. عندك حق. طب اسمعي، افردي تحت ازازه البرفان بتاعتها عشان اول ما تيجي تاخد منها تقوم تشوفه على طول. بتضحكي على ايه؟ اصلها بلدي قوي يا سيدي. امال هتحطيه فين؟ سيبني بقى انا اتصرف، احنا ستات فاهمين بعض كويس. وهو كذلك، انا هتكل على الله وعليك يا سنية. ما تخافش يا سيدي، انا نازل بقى قبل ما ستك تصحى. مش ناسي حاجه قبل ما تنزل يا سيدي؟ حاجه زي ايه؟ ايوه المعلوم، خدي ادي ال 50 قرش اهي، والبركه فيكي بقى. اسمعي، خدي المنديل ده كمان حطي فيه روج، ولا اقول لك طلعي من الدولاب خمس ست مناديل وغرقيهم روج. ليه؟ عشان نحط لها منديل في كل اوضه، يمكن ما تشوفش الاولاني. لا يا سيدي، كفايه واحد لحسن تنكش. انا مش عارف اشكرك ازاي يا سنية. اما حكايه لك يمكن انتيكا انتيكا تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكايه لك يمكن انتيكا. وبعدين قال لك ايه يا سنية؟ قال لي نعمل خمس ست مناديل بالشكل ده كمان عشان الحكايه تترسم مظبوط. اما لما ده على نيته بشكل. وهيعمل ايه بس يا ستي؟ بيحبك يا ست سنية، بيحبك. وهو اللي بيحب واحده يقوم يعمل كده؟ الله، ما انت مش سائله في بقى يا ستي. الله، عاوزك تشعلي لي النار وتغيري عليه. وهو لسه لغايه دلوقت مش حاسس اذا كنت بحبه ولا لا. الله بقى يا ستي، ما هو من كلام الست الكبيره له دايما تقول له بنتي ما بتحبكش، دي كانت تتجوز ست سيدك، انت ما فيش واحده تبص لك، احمد ربنا اللي رضينا بيك. وهو ماله ومال مامي، المهم انا برضو ده اسمه راجل يا ستي، الكلام ده بيحركه. ام حب يثبت لك ان في ستات تانيين يعرفهم، يعني ما هوش رمايه. لمعي لمعي يعرف واحده ست. ده كل الرجاله اللي في الدنيا ممكن تعرف ستات الا لمعي. ده انا لو شفته بعيني مع واحده ست برضو مش هصدق. ازاي بقى الست ما تاخذنيش برضو لما تشوف جوزها مع واحده تانية تقيد نار على طول؟ الا انا اصلي واثقه من لمعي زي ما انا واثقه من نفسي تمام. المهم يا ست سرية، انا حبيت اقولك بس على اللي حصل النهارده عشان تبقي على نور يعني. ما انا سمعت كل حاجه قلتوها وانتوا فاكريني نايمه. الله، انا عملت زي ما قلتيلي حضرتك. عداكي العيد يا سنية، خدي خدي ال25 قرش بتاعت النهارده اهي. ماليش لازمه يا ستي. الله، خدي بس يا سنية. انا بحب اخدم بس والله، ومش عاوزه حاجه ابدا. ما انا عارفه، لكن اتفقنا كده. يعني حضرتك مصممه؟ خدي. اصلي ما خدتش ال25 قرش بتوع امبارح. يا بنت الايه. قولي كده. طب خدي اهم. مزيكا مزيكا اما حكايه لك انت مقلتك انتك تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا اما حكايه لك انت مقلتك انتك. هي وكان فين المنديل ده يا بت؟ في جيب جاكيتة البدله البني يا ست نعيم. وانتي انتي لقيتيه ازاي؟ كنت بطلع الحاجات اللي تروح الغسيل. ها، والروج، الروج اللي كان فيه لونه ايه يا بت؟ احمر طبعا. ما انا عارفه ان احمر يا هبله، انا قصدي يعني احمر غامق ولا فاتح ولا سكلمان. ما انا معرفش يا ست في الانواع دي بقى يا ست. يا بت افهمي افهمي يا بت، يعني روج من اللي بتحط ستك سرية؟ لا طبعا يا ست، هو انا عبيط عن الروج اللي بتحط بس ستي. بس يعني سبت في الرؤية. يا انا ما كانش العشم فيك يا زلام. انا عارفة من الاول ان الجوازة دي مش نافعة. ست زرية مش بدلة ابدا ابدا. تستاهل. يا ما حذرتها، يا ما نبهتها من التعبان ده. بس وحياتك يا ستي ما تجيبي سيرة ان انا قلتلك حاجة. ما تخافيش يا سنية يا ندامة، سرك في بير يا بنتي. انا بس جيت اقول لحضرتك زي ما وصتين. عداك العيب، خدي خدي ال20 قرش بتوع النهارده. يلا ما تخلي يا ستي. لو النبي لا تاخدي. خدي يا بنت حلفتك بقى، خدي. وكل ما تتجدعني وتجيبي لي اخبار الراجل ده اول باول هزودك كمان. اصلي يعني انا يا ستي ما احبش اتجسس، ده حرام. حرمه عليها عيشته، ومش حرام انه يعمل العمايل السودا اللي بيعملها دي؟ هو حر بقى، ربنا يسامحه. ربنا يسامحه؟ كلام ايه ده يا بنت؟ وهي سرية دي مش بنتي، واللي يهمها يهمني. امرك يا ستي. وناوي على ايه بقى؟ هاخد بيومه ونروح لهم النهارده، لازم نقعد له قعده. تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا اما حكايه لك انت مقلتك انتك تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا اما حكايه لك انت مقلتك انتك. حاضر حاضر. سلامي. ايوه كنت حطها. عملت؟ انا عملت نفسي ما خدتش بالي. برافو برافو. سرية يا سرية. ايوه. الله، انت جيت بدري النهارده يعني. ما قدرتش على بعدك يا حياتي، استأذنت من الشغل قبل ميعاد الخروج بساعه وجيت لك جري. اغرف لك تتغدى؟ احضر السفره. اكل ايه وسفره ايه؟ احنا عايشين عشان ناكل وبس. طب على كيفك. نقعد نتكلم شويه، ناخد وندي مع بعض، دي اسعد لحظات الزوج، ساعه لما يقعد مع مراته ويدردشوا دردشه حلوه كده قبل الاكل. طب لما تجوع وتحب تاكل ابقى اندهلي. وانت رايحه فين؟ هخش ارتاح شويه. بنت سنية، انت متاكده انها شافت المنديل؟ طبعا يا سلامعي. دي حكايه مش طبيعيه ابدا. ولا يهمك، هي بس عامله تقيله شويه يمكن كده. طيب لما اشوفها تعمل ايه بقى ساعه لما يجي التليفون؟ تليفون ايه؟ اسكتي يا سنية اسكتي، واحد صاحبي اتفقت معاه يضرب لي تليفون، ولو رد غيري يقفل السكه على طول. اما حته لعبه دي بقى اللي هتخليها تصدق على طول. امال ايه؟ هو انا بلعب؟ هي راحت فين؟ سرية يا سرية. ايوة. ايوه عاوز ايه تاني جهد؟ لا ابدا بقول ايه المنديل ما معيش منديل. اجيب لك منديل نظيف يا سيدي. منديل نظيف؟ امال المنديل اللي كان في جيبي راح فين؟ ازاي تاخدوا المنديل من جيبي من غير ما تحط واحد بداله؟ كان وسخ ووديناه الغسيل. اه صحيح كان وسخ وغسلتوه. ها مين اللي خده من جيبي؟ انا يا حبيبي. يا خبر اسود قصدي متشكر قوي يا سوريا. العفو يا حبيبي. على فكره ده لازم ينغسل كويس اصلا دلق عليه شويه حبر احمر. حبر الحمد لله. امال انت فاكره ايه؟ مكركروم. مكركروم ده لا حبر ولا مكركروم. امال ايه ده؟ قصدي يعني انه يعني الله انا مالي اتلخبطت كده. قصدي اقول اوعي تفتكري انه رش شفايف ولا حاجه. لا يا حبيبي انا متاكده انه مش رش شفايف. وايه اللي يؤكد لك الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ لا معي. نعم ما تحاولش، انا متاكده انك مش وشي كده ومش ممكن ابدا تخني. حتى لو حاولت ولقيت الفرص كلها قدامك في حاجه جواك هتمنعك. انا ما فيش حاجه تقف قصادي ابدا. لا لا لا لا, لا. انا فهمك كويس قوي، انت هتخاف تعملها. ثم مين دي اللي هتبص لك وتبص لك ليه وعلى ايه؟ كده تعالى يا بيومي تعالى قرب خش. وانا قلت مش هروح لهم، يعني مش هروح لهم. واخده بالك انكتم يا حروسك يا بعيد، من ساعه ما نزلنا بالبيت وانت تقول لي الحكايه دي. ايوه فعلا، بس لاحظ ان بنتك بقت متجوزه دلوقتي، هي وجوزها حرين مع بعض، مالنا احنا؟ واخده بالك انكتم. حاضر. الله في حاجه يا مامي؟ اهلا حماتي، اتفضل يا حماية العزيز. ها اتخانقت ولا لسه؟ ربنا ما يجيب خناق يا ستي. هو معقول يعني يزعلوا مع بعض عشان شوية روج لقيتهم الست في منديل البيت؟ يا خرابي سمع يا بيومي. روج ايه بس يا شيخة؟ تلاقيه كان واكل قوطة ولا حاجة ومسح بقه بعد الاكل. قوطة ايه يا حماية؟ قوطة ايه ده؟ انا حتى ما بحبهاش. بس تبقى الجريمة ثابتة 100%. الو الو الو. الله السكة اتقفلت. طبعا مش انت الشخص المطلوب، اتنصحي بقى يا عبيطة. انا اللي حرد، انا اللي حرد. الو الو ما ترد ردة المية في زورك. قفلت السكة مقصوفة الرقبة. وايش عرفك انها مقصوفة رقبة مش مقصوفة رقبة؟ وده عايزة سؤال يا ناصح. رد انت يا سلامة. انا اللي حرد. انكتم. حاضر. محدش هيرد غيره. خد أمرك. خد رد يا الدلعادي. امرك يا ست امرك. الو اهلا برعي، ازيك يا راجل؟ والله ما اعرفش اذا كانت هتقدر تيجي معايا ولا لا. مين ده؟ ده صاحبي برعي اللي قلتلك انه عازمنا نقضي يومين عنده في عزبته في شبين الكون. لا يا شيخ والنبي ايه، اوعى. هات التليفون. اتفضل. الو يا ولية اللي ما عندكش دم، كمان ما تطلبي فاتي الزوجية. ايوه للميها شوية. لا مؤاخذة، اصل افتكرتك حد تاني. اصل يا اخويا اصل في ايه يا مامي؟ يا ندمتي، ده طلع برعب صحيح. في العشر حلقات الاخيرة انتقلت الفنانة سميرة احمد الى اسرة ثالثة ودارت احداث جديدة في موضوع جديد، يا ريتنا نسمعه مع بعض. بيومي. ايوه بيومي، ازيك يا بيه؟ ازيك يا ست هانم؟ ازيك يا بيومي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال فين الست مديحه؟ موجوده، انما انت ايه اللي جابك من البلد؟ انا مش بعت لك يا بنت جواب وجاي لك ان انا جاي اخدك على العيد. وازاي امي وابويا؟ بخير وبيسلموا عليك. الله، لكن ايه الشفتيشي ده اللي انت لابساه دي؟ ده ده ده ده فستان. فستان؟ طيب وفين الكم بتاعه؟ هو كده ملوش كم. يخرب بيتك، امال بعد ما تاكلي هتنساي خشمك فين؟ يو ده فستان مديحة يا بيومي. فستان مديحة؟ طب ولابساه ليه؟ اصل فستاني بيتغسل. ايه بيتغسل؟ طب وايه بقى الاحمر والاخضر اللي ملطعاه على خلقتك دي؟ يو انت هتحكمني بقى. حكمك بيه؟ طب خد بيومي. يا راجل انت مش هتبطل الجنان بتاعك ده؟ مش سامعاها؟ مش سامعها بترد على اخوها الكبير ازاي؟ ايه مش كده يا ابني؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا سمو وردي، اصل البنات دول بقى ما بيجيبوش لاهلهم غير المصايب. بالعكس، ثانيه بنت طيبه ومؤدبه وكويسه قوي. قولي حضرتك بس عن اي شكوى منها، احنا نتبعها على طول. مين اللي جه؟ اهلا اهلا ست مديحه. هو انت؟ وده وقته برضه. الله، وايه الجلابيه اللي حضرتك لابساها دي؟ فستان ثانيه. هو ده بقى اللي بيتغسل؟ بيتغسل؟ ما انا عايز افهم ايه بقى معناته الكلام دي؟ كلام ايه؟ علشان ايه حضرتك تلبسي فستانها وهي تلبس فستانها؟ عشان لا انت ما دريتش. لا، مش هنشتغل في السيمة. وحياة النبي، صحيح؟ ما هي دي ملابس الدور بقى. ومين بقى اللي هيمثل؟ انا واختك سنية. ايه؟ اختي سنية؟ طب ده انا خرطها خرط وارميها للغربان. اختي تشتغل في السيمة؟ يا عيب الشوم يا ولاد. وعلى فكرة في دور كويس قوي علشانك. دور كويس عشاني؟ اسمعوا النبي. ايه رأيك؟ انا عارفة ان انت من زمان نفسك تشتغل في التمثيل. اي والله، اي والله يا ست مديعة، اي والله. على فكرة انا مؤمنة جدا بان عندك موهبة. وكلتهم والله بيقولوا برضو، بيقولوا علي ان انا موهوب جدا. يعني ما عندكش مانع ان انت تمثل معانا؟ ايوه، بس الدور يعني كده هيبقى شكله ايه؟ انت عايزه يكون ايه؟ عايزه يكون جديد، حاكم الناس بقى زهقت من ادوار الاغراء دي. ما تخافش، الدور هيعجبك قوي. البركه فيكي بقى انت يا ست مديح. وعايز يعني اعرف امتى كده ان شاء الله؟ اول ما هيجي المخرج هخليه يتفق معاك. يتفق معايا يعني؟ طبعا. البنت الثانيه بقى بتمثل دور ايه؟ دور مديح. وانت بتمثلي دور ايه؟ بمثل دور ثانيه. الله يا قوة الله، اما السيمة دي فيها عجب يا اولاد والله. شفت ازاي؟ كل واحدة فينا بتقوم بدور التانية ونعمل فن. وانا بقى هيبقى اسمي ايه؟ اسمك هيبقى وحيد. الله اكبر، وحيد، عشنا وشفنا يا اولاد. والبيت السنية بتمثل كويس ولا امرناها لكم انا بقى شوية؟ مرن نفسك انت يا اخويا. يا بنت بدل ما تفضحينا والفيلم يسقط. اديني انا وهي وكل اللي موجودين في البيت بنتمرن ليل ونهار. انا اقول لها يا ست مديحة وهي تقول لي ايه؟ بيت سنية. اختش يا بيت. ليه؟ ما هو الدور كده. صحيح الدور كده. اما عجب يا اولاد. قولي بقى انت مسافر امتى؟ دلوقتي على طول؟ ليه كده؟ ما بدري يا اخي. والله بقى انا كنت حبات يعني احداكم النهاردة واخد سنية ونسافر بكرة طوالي على البلد. لا وليه تعطل نفسك الليلة؟ ايوه بس انا بقى في الحالة دي بقى ابقى مجبر يعني اقعد هنا لحد ما شطب الفيلم ده. وقعنا. صباح الخير عليكم. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا طلق؟ اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مديحه، روح قلبي مديحه. ايه ده؟ حيلك يا اخينا انت، حيلك. ايه ده؟ مش كده؟ ايه وده؟ ايه ده كمان يا عرفه؟ افندم فتحي بيه. شوف احد البصل ده عايز ايه. ابعد عن اختي يا ده انت. اختك؟ هو معقول ان فحل البصل يبقى اخر ورد؟ وبعدين بقى بيومي، قصدي وحيد. ايوه نعم. ما هو ده مخرج الفيلم اللي بقولك عليه. ايه صحيح والنبي؟ لكن ماله عامل كده زي ابو فصاده؟ الفيلم عايز كده. ايوه اهلا وسهلا استاذ مخرج، اهلا وسهلا. بيقول ايه ده يا مديحه؟ دي اسمها سنيه مش مديحه. اسمها مديحه، قلتلك مديحه. ايوه صح، الفيلم عايز كده. رد يا مديحة، ردي. ما تيجي يا ابني يا بيومي، تعالى تعالى تعالى بينا شوية. تعالى على فين؟ نتفرج على الخضرة أحسن. نقعد في الجنينة أسلم. مش لما نخلص الفيلم؟ بعدين لما اتفق لك مع المخرج. روح انت دلوقتي. طيب أمرك يا ست مديحة، قصدي يا ست سنية. صح كده؟ صح، برافو، مع السلامة انت. يا سم، وده ايه الهلف ده بقى؟ ده واحد من عندنا في البلد يا سيدي. وبيهبب ايه هنا؟ اصله وش شوية. وش؟ ياما. لا اسمع بس، ما تخافش كده. هو كان اصله له اخت اسمها ثانية. ثانية زي كده. يا عيني. ايه يا بت، ماتت لحول الله؟ ماتت، وكان بيحبها قوي، ومن يومها وكل ما يشوف واحدة يتهيأله انها اخته ثانية ويندهلها ثانية ثانية ثانية. وبتجيله الحالات دي كتير يا ترى؟ طبعا تجيله لو واحد استفزه. استفزه؟ استفزه ازاي يعني؟ اللي يعارضه او يتريق عليه، عشان كده احنا دايما نوافقه على كل كلمة يقولها. صح، اسلم حاجة. المهم دلوقتي انا عاوزك شوية يا ثانية، عاوز اقولك حاجة مهمة جدا. امرك. خدها هذا وتمشي شوية على المطبخ. بلاش المطبخ لحسن تغسلني الصحون تاني. اي حتة، بس سيبونا شوية عشان في شوية كلام كده بيني وبين مديحة هانم. واخد بالك؟ تمام زي ما قلت. عن اذن لبينا يا عرفة. مديحة، اخيرا بقينا لوحدينا. قولي بقى هنتفسح فين؟ لا مفيش فسح. اثايا مش قد فسحك، اعتيدي بقى لوجه الله. مش فاهمة. مديحة، مديحة هانم. نعم. انا عايز اقول لك ان انا انا غشاش، انا نصاب، انا استاهل ضرب الجزم يا مديحة هانم. ما تقولش كده يا سي فتحي. فتحي؟ ما هو المصيبه ان انا مش فتحي. مش فاهمه. انا مش فتحي، وكنت بكذب عليك المده دي كلها. امال انت مين؟ انا عرف الشغال. ايه؟ انت عرف الشغال؟ ايوه. انت بتقول ايه؟ هي دي الحقيقة يا ستاني. مش ممكن، مش معقول. لا ممكن ومعقول وخرابي انا ان شاء الله كده. طيب وازاي تسمح لنفسك بالسفالة دي؟ اني اكون عارفة يعني؟ طبعا. ازاي تخذلني او حتى تبص لواحدة ست في مركزي انا؟ انا قلت يعني. قلت ايه؟ ان المسألة اخوية يعني، وزي ما نكون اخوات يعني. اخرب اخوات في عينك قليل الحياة. عندك حق، انا كنت عارف ان ده هيحصل. انا ما شفتش بجاحه ووقاحه بالشكل ده. انا اسف على وقحت يا ستاني. اسف بعد ايه؟ بعد ما خلتني ابص لك البصه دي من الاول؟ ما هو انا هو انا اتغيرت؟ طبعا في فرق كبير. فين السما وفين الارض؟ مديحه هانم، طب خديني قلمين علشان استريح. انا وسخ ايدي واضرب واحد زيك؟ ايه بيغسليها بالسبغتيوت بعد ما تضربيني؟ لما انت شغال، امال الشغال بتاعك يبقى ايه؟ شغال مين؟ ده هو ده فتح بيه سيدي. وعامل نفسه شغال؟ غبي. تقولي ايه بقى؟ يا نهارك اسود، دي عملية نصب احتيال. انا لازم ابلغ البوليس. يعني انت مش ناوي تجيبها بره يا جدع انت؟ ثانية جتك البلد لبشت جتتي. ده انا لازم ادي خبر لثانية دلوقتي حالا. الله، مديحة مديحة. يا سلام يا سلام، عجب عجب والله العظيم عجب. عجب على ايه؟ زي ما يكون حقيقي بالظبط. طب ايه دي؟ التمثيل بتاعكم. الرواية هتنجح ان شاء الله وبدون مقاطعة. الرواية؟ الرواية خلاص خلصت يا حبل. ايه خلصت؟ خسرتك يا مديحة، خسرتك. وايه رأيك فيه؟ حلوة. وتكلفت كتير؟ قوي. اتكلفت قلبي وحبي ودموعي. عجب والله يا عجب. وبكم تذكرة؟ انهي تذكرة؟ تذكرة الرواية. انهي رواية؟ الرواية اللي بتمثل فيها ثانية دور مديحة ومديحة دور ثانية. يوه والنبي انا مش بقلك، افرح بعيد عني بقى. يلا ايوه انا هسرح اهو، بس بس بس اوعى تنسى دوري والنبي. اوعى تنسى دوري والنبي. دوري ثانية. ثانية الرواية اللي بتمثل فيها ثانية دور مديحة ومديحة دور ثانية في دور مديحة ومديحة في دور ثانية. يا اخينا تعالى يا اخينا، انت افتح ثانية. يا وحيد يا بوليس. يا نجيت اول. قولي انت تبقى مين؟ اني انا بقى بالصلاة على النبي كده ابقى اخو ثانية. ثانية مين؟ ثانية مين؟ سبحان الله، اللي كانت بتكلمك دلوقتي حالا وعاملة دور مديحة. وايه اللي خلاها عملت كده؟ عجيبة والله، عشان الدور بتاعها في الفيلم. انهي فيلم؟ الفيلم؟ الفيلم اللي حضرتك هتخرجه. انا بخرج فيلم؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انت بتسامحني ولا ايه؟ الست مديحة وهي لابسة هدوم سنية عشان تعمل الدور التاني ده. انت فاكر عبيط؟ وعدولك ان انا المخرج؟ ايوه بالافراح هتديني دور وحيد. ده انا طلعت اكبر غبي مش مخرج في 60,000 سنة. انت بقى ايوه مديحة هانم. يا مديحة هانم، مديحة هانم، يا ست مديحة هانم. لحظة والله يا هانم، لحظة من وقتك الثمين. انت لسه ليك عين تتكلم يا ولد يا شغف؟ الله، بدي اضحك على ايه؟ اصلها بصرة. مش فاهم. تعال يا اخي، تعال عود شوية يا مديحة هانم. اصلا عايز جناب حضرتك في كلمتين يا مديحة هانم. تطلع قرش ما تدفع تضحك، تضحك لما الحد المدفع تضحك. ابوه اتقد في كلامك شوية يا واد يا عارف. ولا مش عيب برضو؟ طب والله ما انا موديك سيما بعد كده. ومين قالك اني حابل ان اخرج مع شغال زيك واروح السلمة؟ سلمة؟ هم الناس المحترمين بينطوها السلمة برضو. الله، انت ازاي تكلمني باللهجات دي؟ طبعا انا اسف. فين السماء وفين الارض، مش كده؟ كويس انك عرفت مكانك يا مقشف. مقشف بات والله العظيم، ماخدك اللي على خلقتك على طول. يا لهوي، حرمت والنبي يا اخويا، استرك حرمت. اهو كده تعدلي. اتعدلت بس والنبي والنبي والنبي يا اخويا بلاش الضرب من معروف. الله، بتخافي مني يا مديحة هانم؟ انا مش مديحة هانم والنبي. طب انا عارف. طبعا هو الكتاب مش بنقري من علوانه يا بيت السنية. بالظبط، انا محسوبتك سنية. ايه، وايه بقى اللي خلاكوا عملتوا كده؟ نفس اللي خلاكوا عملتوا كده. لحقت يا بيت، قوليلي بقى ايه رايك فيا؟ ما كانش دمك خفيف بس يا ميل. اهو كده انت يا عربي. يخرب عقلك، ده انت عملت فيا عمايل. انا لبشتيني وخوفتيني وسهرتيني ليالي طوال، وفي الاخر عقدتيني. انا عقدتك ليه بقى؟ عشان كنت فاهم ان السكس بتاعي ابتدى يوقع هوانم لاول مره. اتاريكي برضو طلعت يا بايبي. طب ما انا برضو طلع نقبي على الشون. كله فولة ولا كيان. شيان، يخرب بيتك شيان، انت لسه هنا؟ طبعا شيان يا بيه. الله، مش فين في محطة القطر؟ اسمع اسمع يا وحيد يا اخويا اسمع. نعم نعم. راح الهزار ما بقى الا الجد. الله، حلو جو الفيلم ده. فيلم ايه؟ راح الهزار ما بقى الا الجد. تمام، هو كده. انت تقول لهم كلهم بقى على الحكايات. راح الهزار ما بقى الا الجد. مش هنا، روحوا بعيد هناك. ايه، حاضر. راح الهزار ما بقى الا الجد. فيلم الموسم، راح الهزار ما بقى الا الجد. الكوميديا الوحيده المأساة. يا كلام فارغ، دي تربيه زيف. اسمعني بس يا بابا، ارجوك تسمعني وهفهمك كل حاجه. اخلص. الله، في ايه يا عم الحاج؟ في ايه؟ ابني المحترم اللي صرفت دم قلبي على تعليمه لحد ما بقى موظف له مركزه، اخش عليه الاقيه واقف في المطبخ ولبس المرياله وعمال يدعك في المواعين ويقشر توم ويغسل في اطباق. اخص عليك اخص. يا بابا، احنا في زمن غير الزمن اللي انتوا نشاتوا فيه. زمن مهبب، جيل تلفان. عاوز تتجوز شغاله يا ولد؟ حضرتك شفتها يا عم الحاج؟ طبعا، ما هي اللي كانت بتشرف على اعماله في المطبخ. حته بنت مقفعه ما تسويش بصره. من فضلك حافظ على الفاظ. الهزار ما بقى الا الجد، برتها اول مره. بابا اخرس، انا مش قاعد هنا ولا دقيقه واحده. هتروح النقابه يا عم الحاج؟ طبعا، نلم حاجتنا ونسافر على مصر على طول. على طول. مين الحاج كامل بيه؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا اهلا ولا سهلا. الهزار ما بقى الا الجد، اتنين مره برتها. ايه اللي حصل؟ ابني انا يجي عندكم تقوموا تهزقوه بالشكل ده؟ ابنك راجل ومتحمل مسؤولية كل حاجة. ايه؟ ما تقول له يعرف على الحقيقة. لا، سيبيهم ياخدوا درس. هم الشغلين دول ايه؟ مهزقة؟ هو احنا مش لحمة ودم واحساس زيهم؟ راح الهزار ما بقى الا الجد، تالت مرة والتالتة ثابتة مرتين. يلا يا واد عرفة. ما تمشيش يا ثنية رحلك تاني. بابا يا بابا يا بابا يا يا بابا افهمني، انا بحبها وهي بتحبني. تحب واحده من عيله زي عيلتك، من مقامك، من مركزك. بس انا حاسس انها هي دي اللي هتسعدني. الدنيا مظاهر يا ابني والناس ما بترحمش. وانا هتجوز عشان الناس ولا عشاني انا؟ دي حياتي انا وبيتي انا. ولو انا لا يمكن اوافق ابدا انك تتجوز شغاله. وانا مش عاوز اعصي امرك يا بابا. اهو كده الكلام. بس اذا ما اتجوزت السنيه يبقى مش هتجوز ابدا طول حياتي. ده عندي اهون. الظاهر لسه بدري قوي على اليوم اللي تنظر فيه للناس دول نظره فيها عدل. بس بلاش فلسفه، حضر نفسك عشان نسافر فورا. امرك يا بابا. واد يا عرفه. ايوه جاي. نعم الحاج. حضر الشنطه يا واد. خلاص مسافرين؟ ايوه. بس انا عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. انت عاوز تقول ايه؟ هحكي لكم حكايه مديحه وسنيه من طقطق لسلام عليكم. اما حته حكايه ما وردي يا اخويا، عامله زي روايات السيما. الراجل ده رابع مره برته. يلا. وانت يا فتحي ازاي يدخل عليك الملعوب ده؟ والله انا كان برضو عندي شك من الاول. لا يا شيخ عرفك اصله حلو قوي طالع لابوه. راح الهزار ما بقى الرنجات بخمسه في عين العصفور برتيه. وايه رايك بقى في مديحه يا عم الحاج كامل بيه؟ ملاك انا اول ما شفتها قلت كده برضو، انا نظرتي ما تخيبش ابدا. حلو قوي طالع لابنه. ازاي يا عمي؟ ده انت عشان شفتني في المطبخ افتكرتني على طول. ايه بيبان برضو يا بنتي سماهم على وجوههم. يعني زال ما بقى الجد سادس مرة. يلا برتاح. ايه ما تسكتوا ساعة الحيطة اللي عمالة تدق كل شوية دي. بس يا بيومي. ايه بعدين الفيلم يسقط. خلاص يا ابني الفيلم خلص من زمان. خلص ازاي؟ ده انا مش عادش فيه لسه دوري. ما هو ده اللي نجح الفيلم. وادي عرفة. نعم الحاج. استعد يا واد، خلاص لقيت لك عروسه. عروسه؟ عرفه. ما تخافيش. شكلها ايه يا عم الحاج؟ اسمها ايه؟ بتشتغل ايه؟ طبعها ايه؟ ثقافتها ايه؟ ما اعرفش. وعايز اتجوزها ليه؟ قالوا لك عليا عبيط. اخلص. الله، انت اتجننت يا ولد. جبت الكلام ده منين يا ولد؟ من اللي شفته في جواز ابنك. عنده حق يا كامل يا اخويا، انا وانت من جيل غير الجيل ده، وكل اللي حصل ده بقى سببه اننا عاوزين نطبق عليهم عادات وتقاليد فاتت وانتهت. ومالها تقاليدنا وعاداتنا؟ هو جيلنا يتعوض يا سيما وردي؟ ما هو اللي قبلنا برضو كانوا بيقولوا كده على نفسهم يا راجل. الدنيا بتتطور يا سي كامل، يا تتطور معاها يا تسيبها لاصحابها اللي بيتطوروا معاها. ثم مين اللي قال لكم ان عايز عروسه؟ انا عروستي لقيتها خلاص. مين دي؟ واحده درستها كويس وعرفت انها من توبي. ثانيه تعرف. تعالي يا سنية. طعمة قوي سي عرفة دي. أول مرة أسمع سي دي من بق غير بقي. يا ودي العروسة اللي شفتها لك هتنقلك من الكادر اللي انت فيه ده. بالله واشرب ميتها يا عم الحاج، أنا مش عايز حد ينقلني، أنا هنقل نفسي بنفسي. جدع يا ودي عرفة. سي سي سي عرفة قلنا. أنا هحط إيدي في إيدك يا سي عرفة لحد ما نلبس سوا أحسن توب في البلد. ثانية سعرفة. اهو كده حلاوتك يا ذات الحذاء الخشبي. ارجو ان يكون التلات اسر والتلات حواديت عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين. وهكذا تنتهي حلقات ذات الحذاء الخشبي. الكلمات لعصمة الحبروك، الألحان لعبد العظيم محمد، سيد مكاوي وحلمي بكر. I'm a